بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي بدء فإني أعتذر عن هذا التأخر، وهو أمر قدره الله علينا في المطار ثم في الطريق إليكم، والعذر عند الكرام أمثالكم مأمول. ولا أطيل عليكم يا أيها الإخوة، فإني أحب أن أسمع منكم، ولكن أجعلها كلمة في نبذة عن الخوارج المعاصرين، في ضوابط عامة نقارن بين الخوارج الأوائل الذين خرجوا في عهد الصحابة، في عهد عثمان، ثم في عهد علي رضي الله عنهما، ثم ما تتابعت عليه أصولهم إلى أن شابههم في كثير من صفاتهم الخوارج المعاصرون. وهذه المسألة مقلقة، ولم يظن الناس أنها تبلغ مبلغها حتى رأوا آثارها الفظيعة وثمارها الرديئة التي أشغلت القريب والبعيد وأهمت المسلمين وغير المسلمين. وهكذا الأيام حبلى بالفتن، لا سيما في آخر الزمان، كفانا الله وإياكم شر ما تضع. وقد تحقق في هذه الفتن ما قاله صلى الله عليه وسلم في ذكر ضابطها الجامع، أن آخرها يرقق أولها، أن آخرها ينسي أولها ويرقق بعضها بعضا، فتمر على الناس الفتنة فيستعظمونها، فتأتي بعدها فتنة هي أعظم من التي قبلها فترققها حتى لا تغديها شيئا، إلى أن تبلغ الفتن مبلغها أن تسيخ معها القلوب ويزول معها الإيمان. وهذه لما تكن بعد إلا عند أفراد، ولما تعم الناس بعد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن يمسي فيها الرجل مؤمنا ثم يصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ثم يمسي كافرا، يبيع دينه بعرض، أي بعرض زائل من عرض الدنيا. فنعوذ بالله من هذه الفتن كلها، ونسأله أن يحفظنا وإياكم، ويعصمنا وإياكم بدينه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم منها، وأن يميتنا وهو راض عنا. وفي حديث عمار المشهور: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وهذه الفتن يا أيها الإخوة إنما يعظم أثرها ويتعاظم شررها إذا قل في الناس المستبصر لها، والمستبصرون في الفتن هم العلماء. فمن كان إلى العلم أقرب وإلى حوزة أهله أليق فهو بإذن الله سالم بحسب قربه وأخذه عن العلماء من هذه الفتن. لكن ما الشأن إذا ادلهمت على الناس فتن وليس عندهم نجوم يهتدون بهم ولا نور يستضيئون به؟ وأعني بهم العلماء، فإن العلماء في هذه الأمة كالنجوم في السماء التي يهتدى بها في ظلمة الليل وفي اتجاهات السائرين. قبل 15 سنة توفي كوكبة من كبار العلماء، فانظروا أثرهم على الناس في فقدهم. واسرح بخيالك يا رعاك الله بعد نحو 20 سنة أو 30، إذا ذهب هؤلاء البقية الباقية من الشيبان من كبار العلماء، وش نغدي عليه؟ وش يكون شأننا؟ مع وجودهم اضطربنا هذا الاضطراب العظيم. فإذا ذهب الكبار وأصبح كل واحد يرد إلى رأسه أو رأس مثله، ماذا يكون شأن الناس عندئذ؟ أحاديث الخوارج يقول الإمام أحمد صحت من 10 أوجه. أخرج البخاري منها حديث أبي سعيد الخدري الطويل في وصف خبر عبد الله بن ذي الخويصرة في اعتراضه على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا حديث سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه. وأخرج الإمام مسلم باقي هذه الأحاديث، ولهذا قال الإمام أحمد إنها أحاديث صحيحة، صحيحة في ثبوتها وصحيحة حتى في تطبيق الواقع وشهادته لها. في الصحيحين من حديث سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه، وقد روي مرفوعا وموقوفا، أنه قال: سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. حدثاء الأسنان أي أنهم شبيبة، وجلهم ممن لم تشب عوارضهم في العلم ولا في دين الله، يعني بين قوسين بزران، سفهاء الأحلام، عقولهم وأحلامهم وقلوبهم سفيهة تطير كل مطار. ولهذا الشباب، وكلكم مر على هذه المرحلة، فيها سكرة وفيها ماذا؟ غفلة. وفي الحديث: يعجب الله جل وعلا إلى الشاب ليست له صبوة، لأن الأصل في الشباب هذا الاندفاع وهذا الطيشان. هؤلاء القوم حدثاء في أسنانهم سفهاء في أحلامهم، يقولون من خير قول البرية بألسنتهم. إذا سمعت حدثهم وكلامهم تقول هذا أحسن الكلام، وهذا أطيبه، وهذا أعظمه، بل هم أهل القرآن لكن تلاوة لا فقها، لفظا لا عملا. يقول: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وجاء في لفظ: يمرقون من الدين ولا يعودون إليه. وهذا مستمسك الجمهور الذين حكموا على مجموع الخوارج بالكفر في هذه اللفظة: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وهذا التشبيه تشبيه بديع بليغ، لأن مروق السهم من رميته من النبل بأسرع ما يكون، كذلك شأن هؤلاء الذين يقولون من خير قول البرية بألسنتهم لكن لا يعملون به، لا يفقهونه، لا يعقلونه، يستهينون بالمحرمات. الحق ما رأوه والباطل ما خالفهم، لا عقل ولا علم، لا دين ولا حلم. يقول رضي الله عنه: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وجاء في حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه، الذي رواه الإمام أحمد ورواه بعض أهل السنن وحسنه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: هم شر القتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. وجاء في لفظ أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم: هم كلاب النار، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. علي رضي الله عنه بلي بهم في مدة خلافته التي لم تطل كثيرا، وقد بلي به المسلمون في عهد عثمان. الرابط الأول الذي أربط به الخوارج الأوائل مع الخوارج المعاصرين هذا الوصف الذي جاء في وصفهم، أنهم حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام. إن جئت في أسنانهم فربما لم يتجاوزوا في غالبهم 40، بل أكثرهم لم يتجاوز 30، والذين خرجوا معهم وإليهم من شبابنا بعضهم لم يتجاوز 20 في السنة الأولى من الجامعة أو في الثانية أو في الثانوية. وهذه المقاطع بأنواعها والوسائط نقلت لكم صورهم وأحوالهم، حتى أن بعضهم بل كبارهم حتى الذين عينوا عندهم قضاة والله ما نسرح على غنم ممن درسوا عندنا وكانوا كسالى في تحصيلهم بلادة في فهمهم، ما نسرح على غنم عين عند أولئك ممن يحكمون في دماء الناس وفي أعراضهم وفي أموالهم وفي رقابهم. وهذه هي البلية، لأن الأمر إذا عم بهذا النحو بلغ مبلغه في السوء والقبح والفداعة والفضاعة. حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام، بعض الناس، وهذا تجدونه في العوام في كبار السن من آبائكم وأعمامكم وإخوانكم الكبار، قد لا يكون عنده علم عامي، لكن يميزه الله بعقل وبحكمة تعوض نقصه من هذا العلم. وهذا في الرجال وفي النساء، مو بذا واقع يا أخواني. أما هؤلاء لا عقل ولا علم، لا دين ولا حلم، إنما الحق ما رأوه حقا وغسلت أدمغتهم بأنه الحق، والباطل ما رأوه باطلا، وإنما هي شبهات يزينها بعضهم لبعض. ولهذا جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخوارج بالخروج حتى يخرج بقيتهم فيتبع الدجال. نعم، يتبع الدجال، مع أن الدجال يأتي بأعظم ناقض من نواقض الدين في ربوبية رب العالمين، ينازع الله الربوبية لما يقول أنا رب العالمين. كيف ينطلي هذا على هؤلاء؟ لأن الدجال يلعب عليهم ويسيخ قلوبهم، كما يسمى الآن في المصطلح المعاصر، يغسل أدمغتهم بشبهاته حتى يزين لهم الحق باطلا والباطل حقا، فيعتقدونه كذلك. آخر الخوارج سيكونون جندا للدجال وأتباعا له، يحاربون على دينه وعلى ملته ويمتحون الناس على ذلك. أين حماستهم على العقيدة؟ أين ديانتهم؟ أين عاطفتهم؟ كلها ذهبت مع شبهات الدجال. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الدجال إذا جاء إلى المدينة وضرب صيوانه في شماليها في أرض سبخة ذات ملح يقال لها الجرف، فتضطرب المدينة وترتج ثلاث رجفات، فيخرج إليه من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة، وأكثر من يخرج إليه النساء. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يعودن الرجل إلى حميمه وإلى أمه وإلى أخته وإلى عمته فيوثقهم بالسلاسل مخافة أن يخرج فيتبعه. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديثه: ولا يذهبن الرجل يريد أن ينظر ما معه، أي ما مع الدجال، فقط من باب الفرجة بتفرج بيشوف، وهو مؤمن فلا يدري إلا وقد اتبعه، أي صار من أتباعه وهو لا يشعر باستحكام هذه الشبهات عليه، حتى ظن الدجال محقا وهو في حقيقته من أبطل الباطل. إذ ما من نبي إلا أنذر أمته الدجال، من لدن نوح، من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الضابط الثاني في أمر هؤلاء الخوارج قديما وحديثا هو اضطرابهم عند الناس بأسمائهم. الخوارج الأوائل سموا أنفسهم بالشرات، اشتروا أنفسهم من الله، سموا أنفسهم بالمحكمة، سموا أنفسهم بأهل الإيمان. وهؤلاء يسمون أنفسهم الآن بالمجاهدين، ويسمون أنفسهم بالمناصرين لدين الله. والعبرة ليست بالأسماء والمسميات، إنما العبرة بالحقائق، لأنه في آخر الزمان تضطرب أفهام الناس باضطراب علومهم. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها، وهي خمر كبيرة، فما كان منها ما أعظم منها فهو أشد. ولا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه. من استحكام الجهل وعمومه أنه يسمى الشيء بغير اسمه ليروج ويذوع عند الناس، ليروج ويذيع عند الناس حتى يصيرونه بخلاف ما هو عليه. كذلك شأن الخوارج، تسموا في الأوائل باسم، وسموا أنفسهم بأسماء، وسماهم السلف بمسمى الخوارج، ثم لما افترقوا نسبوا إلى أقوالهم: خوارج قعدة، وخوارج مارقة، وخوارج أزارقة، وخوارج نجدات وصفرية وإباضية، والأسماء تتعدد والحقيقة واحدة كما سيأتي في ذكر بعض مظاهرها. في هذا الزمان سموا أنفسهم دولة إسلامية، سموا أنفسهم المجاهدين في سبيل الله، سموا أنفسهم بأسماء كثيرة، والتسمية تروج عند أمثالهم لا تروج عند أهل العلم، إنما تروج عند الجهال. الضابط الذي يجمع هؤلاء وأولئك يا أيها الإخوة هو أن الخوارج الأوائل صنعة من بذر تلك البذرة في المسلمين؟ عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني اليمني ابن السوداء، هو الذي بذر بذرة الخوارج في عهد عثمان وفي عهد علي، فهي صنيعة لأعداء هذه العقيدة الإسلامية، لأعداء الملة، كما أن سلفه بولس الذي أدخل في النصارى عقيدة التثليث إفسادا لدين عيسى. والخوارج المعاصرون صنيعة من؟ صنيعة مخابرات دول لها مصالحها ولها غاياتها في بقاء منطقتنا وبلادنا وعقيدتنا مضطربة. ولهذا انظر إلى أول المستفيدين من هؤلاء تعرف أن لهم دورا في أول بثهم. وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الجليل إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهو كتاب راقي عالي موجه إلى من؟ إلى القضاة الحاكمين في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، إلى العلماء المفتين. يقول إن الأمر إذا التبس في أوله، هذا محصل كلامه رحمه الله، فانظر إلى المستفيد منه في آخره تجد له أثرا فيه. هؤلاء الخوارج المعاصرون صنيعة دول في مخابراتها ومصالحها، والتصريح يقع موقعه في قلوب الناس، بدءا من الخوارج الذين خرجوا في التسعينات الهجرية، يقال السبعينات الميلادية، جماعات التكفير والهجرة والتوقف والتنبئة، كيف ولج الناس إليهم؟ من خلال مخابرات دول غربية ودول موجودة في المنطقة بثت هذه الظاهرة في شبيبة ومندفع المسلمين، وجعلتهم مع أنظمتهم في نزاع حتى سجنوا وعذبوا إلى أن انطووا على عقيدة التكفير. ظهر أثرها بعد ذلك في حادثة الحرم، حادثة جهيمان ومن معه، وأولئك كانوا أعرابا وأهل ديانة في الظاهر، لكن لعب عليهم أناس من خريج تلك السجون ومدارس التعذيب ممن حنقوا على المجتمعات وعلى الأنظمة وعلى الدول إلى أن بثوا فيهم التكفير، وكان تمام الأمر استباحة الدم الحرام في الزمان الحرام والمكان الحرام. لما ينتهي الأمر بعد جاءت حرب أفغانستان وجاء جهاد الروس الملاحدة، ذهب من هؤلاء العملاء وبعضهم لا يدري أنه عميل وبعضهم عميل مزدوج، فلما يجاهدوا في الجبهات وإنما بقوا في بشاور وفي مضافات الشبيب القادمين من بلاد العرب والمسلمين وخصوصا من منطقة الخليج، فأصبحوا يغسلون أدمغتهم ويثيرون فيهم الشبه في تكفير علمائهم وتكفير ولاتهم، وهذا يعرفه خصوصا من جرب تلك الحقبة. لما ينتهي الأمر بعد جاءت حرب تحرير الكويت وأدخلت في الناس في أنواع المتاهات، ولم يسلم منها إلا من استمسك بغرز العلماء، أليس كذلك؟ وإلا ذهب فيها الناس كل مذهب، من استمسك بغرز العلماء. وقد هيأ الله كبار العلماء فاجتمعوا على قول واحد حتى زالت تلك الفتنة وبقي أثرها، فنشأت ناشئة ما يسمى بالقاعدة، قاعدة الجهاد. وما هي بقاعدة الجهاد؟ وإنما قاعدة الخروج وتكفير المسلمين في علمائهم وأنظمتهم وولاتهم. من رعت هذه القاعدة في بدرتها؟ رعتها إيران، ومن قبل إيران مخابرات دول، ولهذا سلمت منهم هذه الدول الغربية وسلمت منهم إيران على مدى هذين العقدين في أكثر من 20 سنة. تولد من هذه القاعدة طوائف وجماعات كلها في دائرة الخوارج، اختلفت أسماؤها، اختلفت أعيانها، تنوعت مسمياتها، والحقيقة واحدة. وهذا ملحظ مهم في عمقه وفي بعده بين الخوارج الذين هم صنيعة عبد الله بن سبأ والخوارج المعاصرون الذين هم خنجر في خاصرة أمتنا وبلادنا ومنطقتنا من أعدائنا، لتبقى أقل شيء تبقى المنطقة في اضطراب وفي قلق عظيم. من المعالم يا أيها الإخوة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتالهم، بل أجمع على ذلك الأئمة، وعدوا قتالهم جهادا في سبيل الله عز وجل. نعم، عد العلماء قتالهم جهادا في سبيل الله، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره من المحققين في مواضع. نعم، العلماء اختلفوا في تكفيرهم، وكان علي رضي الله عنه ومن كان في زمنه أبعد الناس عن تكفيرهم إحسانا للظن بهم، حتى قال إنهم إخواننا بغوا علينا، فعدهم في حكم البغاة الذين يقاتلون على بغيهم ولا يجهز على جريحهم ولا يطرد فارهم إلى آخره، مع أن أبا أمامة الباهلي وهو من الصحابة كان يرى تكفيره، حتى استقر قول الجمهور جمهور أهل العلم على تكفيرهم. وممن كان يفتي بذلك شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، ويختار هذا صراحة سمعته منه بأذني، يرجح القول بتكفيرهم أي من حيث العموم. أما في أعيانهم فلان بن فلان الخارجي، فلان بن فلان الداعشي، فلان بن فلان القاعدي، فهذا ينبغي يتوقف تكفيره على أهل العلم والقضاة في اجتماع الشروط الأربع وانتفاء الموانع الأربع في تكفير المعين. أما من جهة العموم، من جهة المجموع، فإن قول الجماهير على تكفيرهم، وأقل ما يقال فيهم أنهم ضلال، أنهم بلغوا من الضلال مبلغا عظيما، ولهذا دركة هي أعلى من دركتها الأخرى. من المعالم يا أيها الإخوة المتعلقة بهؤلاء أن الخوارج الأوائل والخوارج المعاصرين أنهم أهل اندفاع، حماسة غير منضبطة، وبهذا تعرفون أن الأوائل دخل فيهم من أعراب المسلمين ومن عوامهم من قصدهم الانتصار لدين الله، وكذلك الشأن في الخوارج المعاصرين، دخل فيهم من أبناء المسلمين، من أبنائنا وإخواننا وأقاربنا، من همه النصرة لدين الله والغيرة على محارم الله وعلى ما يجري على حرمات المسلمين، فلعب عليهم كبارهم ومؤدلجوهم حتى جعلوهم قنابل موقوتة، وجعلوا هؤلاء الشبيبة هم محل العمليات الانتحارية التي تحقق لهم أهدافهم. تأملوا في الخوارج المعاصرين، تأملوا في داعش التي أشغلت الناس الآن، من كبارهم؟ ضباط في المخابرات، ضباط في حزب البعث، موجهوهم التوجيه الروحي كما يقال، من هم في مراتع إيران ومراتع السجون، حتى أصبح من هذا الخليط كله هذه النبتة التي للأسف الشديد يتوعدون المؤمنين قبل توعدهم لغير المؤمنين. وهذا أيضا ضابط آخر ذكره عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري وكما ذكره غيره، أن الخوارج أتوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. ولهذا يا أيها الإخوة لما أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس إلى أهل النهروان، وكانوا أكثر ما قيل 12,000، قال كبراؤهم عبد الله بن الكوى وحرقوس بن زهير السعدي وشبيب بن ربعي وغيرهم لا تسمعوا لابن عباس، فإنه من قوم قال الله فيهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. أتوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في حبل الأمة. أبلغ من هذا وأشنع أن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين إمام المسلمين رضي الله عنه لما ثار عليه أوائل الخوارج وأتى إليهم يحدثهم قالوا إن عليا، قال كبراءه ابن الكوى وغيره، إن عليا هو الذي قال الله جل وعلا فيه كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، أنه علي له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، من أصحابه؟ جعلوها فيهم هم في الخوارج. وهكذا الآن في هذا الزمان أتوا إلى آيات أنزلها الله في الكفار فجعلوها في المؤمنين. كيف ذلك؟ لما جعلوا المؤمنين مرتدين، حيث لم يبايعوا خليفته المزعوم، لم يهاجروا إليهم. ولهذا بصورة مختصرة الدواعش في هذا الزمان يشابهون الأزارقة الخوارج في زمن الصحابة. نافع بن الأزرق كان طالب علم ومن طلاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لكنه أشغب على ابن عباس، وهذا مظهر آخر تم ذكرنا من المظاهر. السادس أحد يعد معنا يا أخواني؟ التاسع. على كل حال حساب عندكم. نافع بن الأزرق طلب العلم على ابن عباس وابن الزبير، وأشغب على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالاستشكالات كشأنهم الآن. المتعلم منهم والمتفقه منهم يشغبون العلماء بالاستشكالات والإيرادات والاعتراضات، تشابهت قلوبهم وإن تباعدت أزمانهم وعصورهم. نافع خرج عن ابن عباس ولم يقنع بما عند ابن عباس من العلم، وكان مع عبد الله بن الزبير فنابده سنة 64، وأتى على عموم الخوارج بثلاثة أمور صارت فيها الأزارقة أشد هؤلاء أشد فرق الخوارج الأربع، لأن الخوارج بعد النهروان وبعد ما حصل عليهم من المقتل العظيمة انقسموا إلى أربعة فرق، أشدها الأزارقة تبع نافع بن الأزرق، والصفرية، والنجدات تبع نجدة بن عامر اليمامي، والإباضية. جمهور الخوارج هم الثلاثة الأزارقة والصفرية والنجدات، ونبذتهم الإباضية. قال ابن نافع بن الأزرق أتى بثلاثة أمور، قال فيها: من لم يهاجر إلينا فهو كافر، وهو من القعدة، فكفر القعدة. وانظروهم الآن في أن من لم يقبل بخلافة خليفتهم البغدادي أو غيره أنه مرتد كافر، حتى لو كان في رقبته بيعة لغيره. وهذه مهدت عند حزب التحرير من آثار قول المعتزلة ومن تأثر بهم بأنه لا بيعة إلا للإمام الأعظم، ليس هناك بيعة جزئية لمن دونه. ودرجت للأسف عند بعض الرعاع وبعض الناس حتى ظنوها دينا، وهي خارجة عن وحي الله وعن فقه ما أنزله الله علينا من كلامه وما عليه سلف الأمة في حاله. هذه الشبهة التي للأسف تذاع خصوصا بهذه الوسائل المعاصرة، التويتر، المقاطع، مقاطع اليوتيوب، المقاطع الصوتية، الوسائط وغيرها، أنه لا بيع إلا للإمام أعظم، ما قال بها في هذا الزمان المتأخر المنتسبون لحزب التحرير، خليفة النبهاني وغيره، وتلقفها من في قلبه شيء. وأذكر أن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله سئل عنها قال: هذا قول لا يقوله إلا السفيه، لا يقوله إلا السفهاء، وهو قول أهل الضلالة. ويعترض عليه بما جاء من عموم الأدلة في وجوب السمع والطاعة، ولم تخص إماما أعظم أو إمام في ولايته التي انعقدت له فيها البيعة. إلا إذا عارض إمامه الأعظم فعندئذ تكون فيها المشكلة، بأنه خرج على إمامه الذي له البيعة الأصلية خلاف من هم نواب الإمام. بل في عهد الصحابة قامت لعبد الله بن الزبير ولاية مستقلة في الحجاز، وقامت لأخيه مصعب ولاية مستقلة في العراق، خصوصا في هذين المصرين في البصرة والكوفة، وفي الشام وفي مصر ولاية من؟ يزيد بن أبي سفيان، ثم في عبد الملك بن مروان. ومضى على ذلك الناس ولم يعترض عليهم، حتى أن من قال إن ابن الزبير خارج على ولاية يزيد عابه أهل العلم وذموه، وعرفوا أنه جاهل في هذه المسألة العقدية التاريخية جهلا ذريعا عظيما. فلهذا ولاية مستقلة ولاية مستقلة، ولم يقال إن هذا خرج على الإمام الأعظم. بل بلاد الأندلس استمرت 8 قرون تحت ولاية من؟ الأمويين، بدا من عبد الرحمن الداخل فمن بعده، ولم يقل إن هؤلاء ليست لهم ولاية، إنما ولايتهم لبني أمية في الشام، ثم لبني العباس في العراق. لكن لما تأثر الناس بأقوال المعتزلة وأقوال التحريريين وكانت عندهم جهالة في هذا الأصل انطلت عليهم، كالقلب الخاوي، كالإسفنجة تضعها على ماء تشفطه، تضعها على نجاسة أيضا تشفطه. من الأشياء المهمة يا أيها الإخوة، وهي علامة وأختم بها، الوقت الآن اتسع وأنا حد التسع، العلامة الأخيرة الرابطة بين أولئك وبين الخوارج الأوائل والخوارج المعاصرين، وهو أنهم في الجميع عوام جهال تعالوا وتعاظموا واعترضوا على العلماء، ففيهم عجب وفيهم غرور وفيهم رعونة. ما الرعونة؟ أنه يعاند حتى لا يعتبر الحق إلا معه، وفيهم تقدم على العلماء. عبد الله بن ذو الخويصرة أعرابي بدوي من أعراب نجد، من أعراب تميم، جاء إلى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. إن جاء إليه في أي موضع؟ ها؟ حنين؟ حنين ما هي موضع؟ في أي موضع جاء ابن ذو الخويصرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، جاءه بعد حنين في ذي القعدة في مثل هذا الشهر من السنة 8 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة، يعني على حد الحرم من أي جهاته؟ ها؟ من الجهة الشرقية. الحرم يا أخواني له 4 جهات، أقرب الحل للكعبة من الشمال التنعيم 7 كيلو عن الكعبة، ومن الجنوب وادي عرنة أو عرفة 16 كيلو عن الكعبة، من الغرب الشميسي أو يسمى الآن بماذا؟ أو يسمى قديما بالحديبية، يسمى الآن بشميسي، 22 كيلو عن الكعبة، من الشرق الجعرانة 19 كيلو عن الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما غنم وانتصر في غزو الطائف في حنين على هوازن في أوطاس استأنى، فما قسم الغنائم مباشرة. لما؟ كان يرجو أن يقدم إليه أهل الطائف، أن تقدم إليه هوازن وثقيف فيسلموا فيرجع إليهم أموالهم وسبيهم. سبيهم من النساء والذرار 6000، وأموالهم أقل ما قيل فيها كما ذكر المؤرخون ابن كثير وغيره أن الإبل 10000 والغنم 30000 غير الأبيضين الذهب والفضة. لما لم يأتوا قسم الغنائم في الجعرانة، ولم يعطي الأنصار صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما وكلهم على دينهم وعلى إيمانهم، حتى وجد في أنفسه بعض الأنصار من ذلك شيئا، قالوا هذا رسول الله يعطي الناس ويمنعنا ولما تجف سيوفنا من دمائهم. بلغ الحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فأمر أنسا أن يجمعهم في قبة ولا يجمع معهم غيره، فجاء إليهم، والحديث في الصحيحين، فقال: ما حديث بلغني عنكم معشر الأنصار؟ فقال عقلاؤهم: يا رسول الله، وانتبه لها أيها المؤمن، أما فقهاؤنا فلم يقولوا شيئا. قال: فقهاؤنا يعني علماؤنا أهل السابقة منا الذين يزنون عواطفهم بالعلم ويضبطونها بالحكمة والعقل والوحي، وأما سفهاؤنا فقالوا ما قد سمعت، ما أنكروا ولا كابروا ولا عاندوا. قال عليه الصلاة والسلام، ولم يؤاخذهم على هذه الكلمة: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير والورق، أي الفضة، وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى الأنصار حتى أخضبوا لحاهم رضي الله عنه، أنهم هم الرابحون أن يرجعوا برسول الله. ثم قال: والله لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار صلى الله عليه وسلم. أعطى المؤلف قلوبهم عطاء ميزهم عن غيرهم، أعطى أبا سفيان وكان قد أسلم قبل أسابيع 100 من الإبل، وابنه معاوية 100 من الإبل رضي الله عنه، أعطى صفوان بن أمية وعكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنهم 100 100، أعطى الأقرع بن حابس الحنظل التميمي 100، أعطى عيينة بن حصن الفزاري الغطفاني 100 من الإبل، أعطى العباس بن مرداس الأسلمي 100. يتألفهم عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الرجل الأعرابي البدوي من نجد، وهو من رهط الأقرع من تميم، وكان منتفئ الجبين غائر العينين ثائر الشعر، فقال: يا رسول الله، إن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، فاعدل، فاتق الله واعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ أفلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. ثارت غائرة من؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه، لأن هذا يتهم جناب النبوة بالظلم والحيف. قال: يا رسول، دعني فلا أضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه يا خالد. لماذا؟ لأن النبي عنده أصل أنه لا ينتصر لنفسه، حتى إذا نيل من محارم الله غار عليها عليه الصلاة والسلام. نال عبد الله بن أبي من عرضه، وتكلم في عرضه الوالجون الخائضون، لم ينتقم منه، وهذا كذلك مثله. ولا الرجل والنبي ينظر إليه ويصعد فيه البصر، فقال إنه، وأشار إليه وقد ولى، سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصل مقالته ومن دالة قوله ومنهجه، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاته، وصيامكم إلى صيامه، وقراءتكم إلى قراءتهم، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو قال لا يجاوز ترقيهم، والعظمتان اللتان رابطتان للقفص الصدري ببعضهما تحت العنق، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح. هذا يا أيها الإخوة اعترض على رسول الله، وهؤلاء الخوارج المعاصرون يعترضون على من؟ على أهل العلم، على كبارهم، على أئمة الدنيا. ولا أبعد بكم الحول، شوفوها من حرب تحرير الكويت، وهي تاريخ مفصلي في تاريخ منطقتنا وتاريخ بلادنا، من عام 1411 بين قوسين 91 ميلادية. ما هي الهجمة على أهل العلم؟ أخذت 3 مناحي. بدأت أولا، وهذه كانت من بعض من نحسن بهم الظن من مثيرين، مثيري شبابنا، العلماء ابن باز، ابن عثيمين، الألباني وغيرهم، علماء حيض ونفاس، علماء نكاح وطلاق، علماء أحكام صلاة وطهارة، أما السياسة والواقع ما يعرفونه. وقع ولا ما وقع هذا؟ وانتشر وذاع، حصلوا هذه المصلحة التي تحقق أهداف غيرنا ولا سيما من الدوائر التي أشرت إليها قبل قليل في تهزيز هذه الصورة وهزتها صورة العلماء في شباب الأمة وفي عوامها. انتقلوا إلى شيء أفرع. لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء هيئة كبار العملاء، عملاء للسلاطين وللولاة، عملاء للبيت الأبيض والبيت الأحمر. قيل لما قيل يا أخواني، قيل وذاع وانتشر، ومن الناس من تمر عليهم مع كثرة الإمساس قل في قلبه التبصر فيها والإحساس. هؤلاء علماء كراسي، همهم الرواتب، همهم الدولار، لم يقف عند هذا الحد، بل زاد بعده رتبة في الفضاعة والفناعة. وهذه في السنية الأخيرة من 10 سنوات وجاي، تقريبا من عام 2003 من ضربة بغداد إلى الآن، وهي تكفير العلماء. بماذا؟ بردتهم لأنهم أيدوا الكفار، سواء الكفار منهم، من ولاتهم، من مجتمعاتهم، أو الكفار الخارجيين. أذكر في هذه الأزمان، أنا أقولها من باب التعبر والاعتبار حتى ما يغتر الإنسان يا أخواني، ليلة كاملة مكثتها مع رجل، وسبب ذلك زوجته، قالت امكن فلان لا يروح من يدينا. ليلة كاملة من بعد العشاء إلى قرب الفجر فقط أناقشه لأثبت له أن الشيخ بن باز مسلم، ما هو بكافر. في من؟ في أكبر علماء زماننا وأعلمهم وأحسنهم أثرا على الناس، أنه مسلم ما هو بكافر. قارن هذا بما كان من اعتراض ابن ذي الخويصر على النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هذا فقط، بل قيام الخوارج الغوغائية الدهماء على عثمان حتى قتلوه، ثم على علي حتى قتلوه، وتواطوا على قتل الزبير وطلحة ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم رضي الله عنه. قارن بين أولئك وبين هؤلاء. الآن اسمعوا كلامهم في الشيخ صالح الفوزان، ولا في الشيخ صالح الحيدان، ولا في سماحته المفتي الشيخ عبد العزيز بن الشيخ، ولا في غيرهم، أقبح قول وأشنعه، أليس كذلك؟ نعم، ابن باز وابن عثيمين والألباني والعلماء الكبار ليسوا مثل النبي ولا مثل الصحابة، لكن الشيء نسبة وتناسب، نسبة وتقارب. فهذا معلم يتضح لكم به أولهم وآخرهم، مع أن الخوارج الأوائل أكثر ديانة وأصدق حديث، أما هؤلاء أهل لف ودوران وكذب. أقلها يكذب على أهله، يروح يتمشى، يروح يأخذ عمره وهو يكذب، يروح معهم في جبهاتهم وفي أماكنهم وفي دولهم وفي مجتمعاتهم، مو بذا الواقع يا أخوان؟ أو ربما يلبس لبس النساء، أو ربما يحلق لحيته، يكذب حتى يحصل مراده، ثم يظهر ما يريد من عقيدته ودينه وشعاره. أما خوارج الأوائل لا، أهل صدق، ما عندهم وجهين، ما عندهم حالين، كلمتهم واحدة مع جهالتهم وغوائيتهم وقلة عقولهم. المسألة الأخيرة يا أيها الإخوة، وهي مضرب الوتر الحساس عند هؤلاء على عوام المسلمين وعلى رجالهم وعلى نسائهم وعلى صبيانهم، موضوع الاستئثار بالمال، ومن توابعه الاستئثار بالسلطة. قالوه قديما وكرروه الخوارج المعاصرون حديثا. ماذا قالوا على عثمان؟ عثمان استأثر بالمال، استأثر بالسلطة، ولى على الناس قرابته، وترك من هو أكفأ منهم. كيف يولي على أهل الكوفة الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو أخوه من أمه، ويصلي بالناس الوليد بن عقبة صلاة الفجر وهو سكران، حتى صلى الفجر 4 ركعات، وراءه من؟ ابن مسعود وغيره. يوم التفت بعد 4 ركعات قال ودكم أزيدكم، الفجر كم ركعة يا أخواني؟ ركعتان. صلى بهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط 4 ركعات لأنه مخمور، ويوم التفت لهم أزيدكم ما قضيتوا؟ فقال له ابن مسعود ما زلنا اليوم في زيادة معك. اتخذها أولئك الدهماء الغوغائية، أوقدها في قلوبهم وفي حديث مجالسهم ودواوينهم. ما نقول وسائل اتصال، ما عندهم وسائل اتصال، ابن سبأ وأذنابه حتى أشاعوها وأغروها في قلوب الناس، ومحصلتها خروجهم على عثمان، منعوه أن يصلي بالناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حصروه في بيته، لم يقنعوا بهذا حتى تسوروا عليه بيته وقتلوه. وقد جاء شاب من أبناء الصحابة رضي الله عنهم إلى عثمان وهو محصور في بيته، لأن الخوارج ما أتوا جميعا شيئا فشيئا حتى تكالبوا على المدينة، ما أرادوا الحج، جاءوا من البصرة والكوفة ثم من مصر، لأن في بلاد الشام لم يجد ابن سبأ لقوله من يتلقفه عنه. جاءوا إلى المدينة قصدهم عثمان وحصره وإزالته، ويوهمون الناس بأن يدن الحج كما يفعله هؤلاء. بماذا؟ بخططهم المزدوجة. فقال رجل من هؤلاء من أبناء الصحابة: يا أمير المؤمنين، نصلي وراء هؤلاء الغوغائية، نصلي وراءهم وقد عزلوك، أو نصلي وحدنا؟ قال: يا بني، إن هذه الصلاة خير ما فعله الناس من دينه، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فدع إساءتهم. وأمره أن يصلي معهم حتى آل بهم الأمر إلى أن قتل عثمان. من أي جهة؟ بماذا أغروا الناس عليه؟ أغروا الدهماء والطغام عليه بأمر المال وأمر المنصب. وهكذا هم اليوم الآن، يقول: أنتم ماخذين حقوقكم، أموالكم راحت في جيوب زعمائكم وولاتكم، ما حصلتوا شيء، راحت المناصب عليكم، حتى يغرون الدهماء من الناس والغوغائية من الناس، حتى يكون في نفوسهم على ولاتهم وعلى كبرائهم ما يكون، فيسهل عندئذ تمرير مخططاتهم من خلاله. ونبيكم عليه الصلاة والسلام قال للأنصار وقال لغير الأنصار: إنكم ستلقوني بعدي أثرة استئثار بالدنيا وبالمال وبالمناصب، فاصبروا حتى تلقوني على الحق. نعم، المنكر يدافع بالحق، ما يدافع بمنكر مثله ولا أعظم منه، يدافع بالحق، يدافع بالإسلام، يدافع بالسنة. إن حصلنا مدافعته الحمد لله، إما حصلنا صبرنا. ولهذا في أدلة في السمع والطاعة أمر عليه الصلاة والسلام أن يسمع ويطاع للإمام، وأن لا يخرج عليه حتى إن أتى معصية. فمن رأى من أميره شيئا يكرهه، أي الكراهة الدينية، ما هو الكراهة الطبيعية النفسية، فليصبر وليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية، في لفظ، وهذا كله في الصحيحين، فميتة جاهلية، وفي لفظ فميتته جاهلية، وفي لفظ فميتة جاهلية، تأكيد على أنه يقع في كبيرة من كبائر الذنوب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم تلد ولم تولد، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم باسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، إلا لما عصمتنا من الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم احفظ علينا وعلى المسلمين إيماننا، واحفظ علينا وعليهم أعراضنا، واحفظ علينا وعليهم بلادنا، واجمع على الحق والكتاب والسنة كلمتنا. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو بولاتنا أو بعلمائنا أو بمجتمعاتنا أو بالمسلمين سوءا أو فتنة أو مكيدة أو ريبة، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وأنت ولينا. اللهم رد ضالنا إليك ردا جميلا. اللهم رد شباب المسلمين وعوامهم إليك ردا جميلا. اللهم رد ضلالنا الذي لبس عليهم ولعب عليهم، ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اسلك بنا وبهم صراطك المستقيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا.